فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. عندنا من آية الأحكام، هل الطلاق الثلاث يقع بلفظ واحد يقع أم لا؟ وهذا طبعا تعلمون أن الخلاف فيه عريض وشديد، فالعلماء يقولون الطلاق الثلاث، جمهور المتقدمين والمتأخرين بل إما الأربعة يقولون من قال للمرأة أنت طالق طالق طالق يقع الطلاق ثلاثة. طبعا على تفصيل في الفقه، لأن أنا أقول بأنه بكلام شافعية فأنه لو انتوى ثلاثا وقع ثلاثا، ولو انتوى واحدة وقعت واحدة. الحنابلة حتى الذين يقولون ذلك يقولون بأن الطلاق ثلاثا بدعة، لكن يقولون الطلاق البدعة يقع، عشان تعلم يعني. لما أربعة جمهور المتقدمين والمتأخرين يرون بأن الطلاق الثلاث في على لفظ واحد يقع طلاقا ثلاثا، وهذا فعل الصحابة أصلا. فالبعض العلماء ادعى إجماع الصحابة على أنه، وطبعا إجماع الصحابة على ما قال ابن عباس، وابن عباس حتى لو خالف رجع إليهم، لأنه عمر بن الخطاب قال بأنه ثلاثة والصحابة جميعا أجمعوا على ما قال ابن عباس رضي الله عنه. أما ما قاله في زمن أبي بكر وعمر أنه واحدة سأبين كيف توجيهه، هذا إذا صح السند أصالة كمان أيضا في هذا الباب. هو أولا الله تعالى قال الطلاق مرتان، فيمسك بالمعروف وتسامح بالإحسان، ثم بعد ذلك أتى بالخلع، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة لا تحل لأحد بعده حتى يتزوج، حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان، فقالوا إذن فرقها فيفرق. قلنا هذه سعة من الله له، نعم حقا هذه سعة من الله له، لكن هل يقال بأنه لا يقع؟ أنا المسألة ما أشوف، شوف شوف شوف شوف إمامان يخطبان في مسجد واحد لاختلاف بينهم. يا رب ألف بين قلوب إخوتي، يا رب ألف بين قلوب الجميع، يا رب ألف بين قلوبهم وأنت أرحم الراحمين، يا رب ألف بين قلوبهم وأنت أرحم الراحمين. قال الطلاق مرتان، نعم الحق أن نقول يعني الجمهور يرون أن الطلاق ثلاثا يقع، الطلاق ثلاثا يقع. والظاهرية وهو قول أيضا الإمامية دعنا من الرافض، وهو قول من العلماء، علماء اليمن الطاووس، وهو الذي تبناه ابن القيم ابن تيمية، هو قال الطلاق ثلاثة بلفظ واحد يقع واحد يقع واحد. الجمهور لهم أدلة بحر في هذا الباب. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بيده الساق. وقال الطلاق فأطلقها، يعني الطلاق سواء واحدة أو ثانية أو ثالثة لمن أخذ بيده الساق، لمن أخذ بالساق. وأيضا من ذلك ما ورد عن فاطمة بنت قيس بأنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت طلقني زوجي فبت طلاقي، يعني طلقها ثلاثا فبت طلاقي. وأين المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله كنت تحت فلان فطلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما أنا عنده كهربة الثوب، لكن قالت بت طلاقي، فبت طلاقي حملها العلماء على الطلاق ثلاثة، الطلاق ثلاثة. وما جاء أيضا عن أن رجلا جاء لابن عباس، يا ابني، جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه قال طلقت امرأتي 100 مرة، فقال له عصيت الله 97 مرة وبانت منك بنونة كبرى بالثلاثة. وفي رواية أنه طلق امرأته ثلاثة، فقال مجاهد فسكت ابن عباس حتى ظننت أنه ردها إليه، سيردها إليه يعني. ثم قال له يطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأته. وهذا منهج ابن عباس هنا يدل على أن الطلاق ثلاثا يكون به عصى الله، وهنا موافق للجماعة الآن حتى لا يقال أنه بيرى بأنها واحدة. عصيت الله لأنه ليس من السنة أن يطلق ثلاثا، هذا في خلاف. الشافعي يقول هذا طلاق سني ليس بدعي، وأحمد يقول هو طلاق بدعي. لسنا بصدد هذه المسألة التفصيلية، لكن نتكلم عن يقع لما يقع. فابن عباس أوقعه وقال بانت منك بنون كبرى وعصيت الله 97، واستدلوا على ذلك أيضا بإجماع الصحابة بأن عمر الخطاب أمضاه ثلاثا وأجمع الصحابة على ذلك. ولا أحد يقول لي أن هذه من ما من ما من من من تنزيل المقاصد في المصلحة الشرعية، المصلحة الشرعية أن يوقع ثلاثة ويحرم عليه تحريما حتى تنجح زوجا غيره. لا يمكن أن يقال بهذا من باب المصلحة الشرعية، الأحكام المصلحية. خطأ بين هذا، فهم غلط. كيف سيحرم عليه ما أحل الله جل وعلا؟ سيمنعه منها أبدا هو الآن إلا أن تنكح زوجا غيره وتطلقه. الحكم على تأصيل الشرع، بل الحكم على تأصيل الشرع. نعم. أما القول الثاني فهو القول كما قلنا طاووس، وهو قول الظاهرية، هو الذي تبناه ابن تيمية. وطبعا جميع محافل الفتاوى الآن وللمفتيين يأخذون بهذا القول تيسير على الناس. لكن ماذا ننفع الأحكام الشرعية ضابطة؟ الأحكام الشرعية ضابطة. فإذا كانت الأحكام الشرعية ضابطة فالضابط النص. وما حدث هم يقولون بأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فجعل فسحة ومساحة، فمن أتى بغيرها أتى على وصف غير الوصف الذي جاء به القرآن. هو الكلام ده قوي جدا، قوي جدا عند أول النظر، وبعد ذلك يكون ضعيف جدا. ليش؟ نقول له كلام جديد والوصف لابد أن ينطبق، لكن ثبت العرش ثم انقش، ثبت أن هذا الوصف هو الواجب وليس هو منحة من الله جل في علاه رباني، منح لك فرصة ومساحة. ثبت العرش ثم انقش هنا في هذا الباب، لابد أن تكون لبيبا قريبا. هو لما قال الطلاق مرتان ترك لك فسحة، ما ألزم، ما قال لك لن تطلق وطلاقك لا يقع إلا أن تطلق متفرقا، لا، جعل لك فسحة لك أن تطلق مرة والثانية وعندك أوقات، هذا هو ما ألزمك. يعني كان ده يكون قويا جدا لو كان هذا من باب الإلزام، إذا وصف لابد أن ينطبق حتى وصف لابد أن ينطبق حتى يستجلب الحكم. مفهوم؟ هذا ما يستدلون به. واستدلوا أيضا بهذا الحديث الذي طاروا به إلى السماء، حديث الذي رواه مسلم، يعني رواه أحمد ومسلم، عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم ثلاثا فأمضاه عليهم. وهنا الصحابة جميعا اتفقوا معه على ذلك. يبقى إذن لابد أن يكون هناك توجيه في هذه المسألة. وقالوا أيضا بأن الله فرق الطلاق، قال الطلاق مرتان فجعله مرة بعد المرة، مرة بعد المرة. وأيضا قد يعني دللوا على ذلك بحديث ركانة، لتعلموا أيضا لهم أدلة أخرى لحديث ركانة. وحديث ركانة تعلمون أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأة وبت طلاقها، فقال الله واحدة، قال الله واحد، فأمضى عليه واحد. وهذا لا يستدل به، ده دليل للشافعي على أنه يقول الثلاث يقع إلا أن ينتوي واحد، الثلاث يقع ثلاثا إلا أن ينتوي واحد، لأنه قال الله واحدة، قال والله واحد. والحديث ضعيف أيضا، لكن عندنا مرتكز نرتكز عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه ممكن يريد التأكيد ما يريد التأسيس، وإن أراد التأكيد أخذنا به، والنية حاكمة هنا. يعني طالما دخل الاحتمال يبقى الفاصل في ذلك بالنوايا، لأنه ممكن يريد التأكيد أو يريد التأسيس. نعم. إذا أسس يبقى تطلق ثلاثا، إذا أكد يبقى أكد على الطلقة الوحيدة التي تقع. وطبعا هنا الذين يقولون بوقوع حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، الذين يقولون أنه لا يقع أيضا إلا واحدة الظاهرية، يسلمون حديث ابن عباس وأنه قال كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة. بس وفي رواية أيضا أن ابن عباس حسب الثلاثة واحدة برواية طاووس وبالصهباء وعكرمة عن ابن عباس، وكل هذا فيه وهم. وورد عن ابن عمر أيضا استدل أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثة فغضب عليه فقال مره فليراجع في الحيض، وهذا أيضا ساقط لا يصح، حديث باطل. فحديث ابن عباس حديث ضعيف واهي، والذي صح ابن عباس خلافه أن ابن عباس لما جاء الرجل قال طلقت امرأة مائة، قال ركبت الحموقة بانت منك بثلاث وعصيت الله بسبعة وتسعين. وابن عباس رجع إلى قول الجماعة. وأما توجيه قوله كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وفي عهد أبي بكر واحدة، وفي عهد من سنتين من عمر واحدة، على النية، على أنهم كانوا لا يريدون الثلاث، كانوا يكررون تأكيدا لا تأسيسا، وهذا للجمع بين الأدلة، وهذا للجمع بين الأدلة. وحديث ابن عمر حديث لا يصح بحال من الأحوال، أنه لما طلق امرأته وغضب النبي وقال مره فليراجعها، لم يكن هذا طلاق ثلاث، طلقها مرة، ما هذا كذب على ابن عمر أنه طلقها ثلاث. وحديث ابن وحديث ركان حديث مضطرب، ولو صح على النية، إنما العمل بالنيات إنما كله من إيمانهم. حديث ابن عباس كما قلنا رجع ابن عباس أصلا لقول الجمهور، وتوجيه الحديث الذي في مسلم أنه كان في عصر النبي الثلاثة واحدة، أنهم ما أرادوا إلا واحدة، لأنه قال له ركان الله واحدة، والله ما أردت إلا واحدة، قال والله وقال والله ما أردت إلا واحدة، فأمضاها واحدة فقط. فالصحيح الراجح أن الطلاق الثلاث سني وليس بدعي خلافا لأحمد، والطلاق الثالث يقع على قول الأئمة الأربعة وعلى قول المتقدمين والمتأخرين، ما في إلا النوادر الذين قالوا بهذا القول، ولكني لا أشذذه وأقول بأن هذا الخلاف خلاف سائغ، خلاف سائغ، لكن فيه راجح ومرجوح، لكن فيه مردود ومقبول. والمقبول هو أن الطلاق الثلاث إذا انتواه صاحبه يقع، وهذا قول وسط، لأن الجماهير ما فصلوا تفصيل الشافعية، فمن قال الطلاق الثلاث يقع ثلاث، ومن قال الثلاث يقع واحدة، والشافعي وسط في القولين وقال المسألة على التفصيل. من طلق ثلاثا بلفظ واحدة وأراد واحدة وقعت واحدة، أراد ثلاثا وقعت ثلاثا، أراد ثلاثا وقعت ثلاثا. الحكم الذي يليه هو قول الله تعالى الطلاق مرتان. الطلاق مرتان ما تفسيره؟ العلماء اختلفوا في تفسير الطلاق مرتان. قال بعضهم يعني الطلاق المشروع متتالي مرتان، فلما جاء على غير هذا فليس، فما جاء على غير هذا فليس المشروع. يعني لو قال طالق طالق طالق ثلاثا ليس المشروع، المشروع أن يقول الطلاق مرتان فقط. وقيل قوله الطلاق مرتان يعني الطلاق الطلاق المسنون مرتان. والصحيح الراجح في تفسير قول الله تعالى الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة بلا ولي ولا شهود مرتان، لأن الطلقة الثالثة تبين منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان معناه الطلاق الذي يجوز فيه، الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع أن يردها بالعقد، أن يردها بغير عقد وغير مهر وغير رجوع لولي أمرها، هو الطلاق الرجعي للبائن، الطلاق الرجعي للبائن. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على صحيح البخاري. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.